جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد جمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يا رب، ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ يا رب، هل لهذا القلب الذي خفق بجودك وكرمك زاد أسمى وأشرف من محبة إن ملأت وأضاءت؟ أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة وعبر موجات الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبوا الله لما يغدوكم من نعمه. أيها الإخوة المؤمنون، أحبوا الله لأنه المستحق للمحبة. كلما تقربنا إليه تقرب إلينا أكثر، وكلما عدنا إليه قبل أوبتنا. فهل مثلك يا رب حبيب يغفر ويتجاوز ويعطي ويمنح؟ أحبوا الله واسعوا لأن يحبكم، ولا يرد الله قلبا أحبه، ولا يرد الله قلبا امتلأ باليقين بأنه هو المحبوب المطلق. أحبوا الله واعملوا ليحبكم، فهو القائل في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. أيها الإخوة المؤمنون، أحبوا الله، فإن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. بشراك يا من أحببت الله فأحبك وحببك إلى خلقك. بشراك يا من لبيت دعوة المحبة الحقة فأصبحت من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إخوة الإيمان، وخير ما نبدأ به لقاء الفجر القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، بدءا من الآية 36 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين

ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن شعائر الإسلام توحي بعلو شأنه وسمو منزلته، وإنها بحق شعائر هدى وإيمان، وهي بصدق شعائر خير وإحسان. إن الأذان يستدعي القلوب لإقامة الصلاة والوقوف بين يدي الله، وهو ما يستدعي مكامن الخير في النفوس بأسلوب ندي حليم يوجب الطاعة ويثمر الانقياد لله سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان، وحتى يؤذن لصلاة الفجر نبقى مع هذه الابتهالات والتي يقدمها المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. لا إله إلا الله، الملك الحق المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين، عليها نحيا وعليها نموت، وبها وعليها نبعث إن شاء أدرك بني الإسلام رباه، فالبعض ينفث حقدا من سماياه، آذوا رسول الهدى، آذوا رسول الهدى واستمرأوا صلفا رسما بذيئا، شعوب الأرض تأباه، عاثوا فسادا وزادوا في تمردهم، أواه من ظلمهم يا رب أواه. لم يعرفوا قدر هادينا وسيدنا، هل كان يرحم هذا الكون لولاه؟ ما بالهم كرروا أن رب العرش يرعاه، أما دروا أن رب العرش عاصمه، وإن رموه بسوء في الدنيا من ذا الذي جرأ المغرور فانطلقت بالزور والإفك والبغتان كفاه؟ أتلك نزعة عدوان بأنفسك أم ذاك حقد دفين في حناياه ما اهتز إسلامنا يوما بخالقنا ما اهتز إسلامنا يوما بخالقنا ولا بخير رسول قد أجبناه ليست محبتنا قولا نردده بل حب في حنايا القلب مأواه هو الوحيد دعاه الله خالقه في يوم مسراه كي يحظى برؤياه وفاز بالقرب صلى الله عليه وسلم وفاز بالقرب والمعراج مرتقيا يا سعد من خصه بالقرب مولاه هو الشفيع هو الشفيع المرجى يوم لا أحد يستطيع دفع عذاب قد تغشى قبل مولده لاحت بشائره من قبل مولده لاحت بشائره في عالم الغيب قد سمى بشرت رسل المولى ببعثته كل تمنى على الرحمن رؤياه أكيدا ورب العرش أمضاه أثنى عليه إله الكون في خلق لا شيء في الكون أسمى من سجايا وأقسم الله في القرآن في حجر لعمرك إنهم سكرى قرأناه أبعد هذا يروم الآثمون أذى والله أكمل معناه ومبناه. يا أمة المصطفى توبوا لبارئكم، يا أمة المصطفى توبوا لباريكم حتى يرد عدوا فاغرا فاه. فالابتلاءات لم تنزل بأمتنا إلا بذنب عظيم قد فعلنا، قوموا اتقوا الله وادعوه فلا أمل في النصر يا أمتي إلا بتقواه. حبيبنا المصطفى من ذا ينازعه، نبينا المجتبى من ذا تحداه. نحب أحمد أغلى من محبتنا لنفسنا، بدمانا قد فديناه. يا أمة اتجهوا لله في ثقة، إن تنصروا ربكم ينصركم الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام المرسلين، يا حبيب رب العالمين، يا جد الحسنين، يا قائد الغر المحجلين، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ فوزي عبد الغفار لصلاة الفجر من هنا، من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل. أيها الإخوة المؤمنون، عندما يكون الإنسان موصولا بالله تعالى قريبا منه، يتغير فيه كل شيء: تصوراته، أفكاره، قيمه ومعاييره، أخلاقه وسلوكياته، أهدافه وأحلامه. إخوة الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المسلم في هذا الحديث النبوي الشريف أهمية الأمل، بل أن تكون أحلامه وآماله كبيرة جدا تتجاوز ذاته الشخصية إلى رحابة الإنسانية. النبي صلى الله عليه وسلم يريد للمسلم أن يتفاعل مع أحلامه وآماله بشكل إيجابي. إنه صلى الله عليه وسلم يرفض للمسلم أن تظل آماله حبيسة الخيال، ولا يرضى للمسلم أن ييأس أو يتشاءم، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إخوة الإيمان، عندما يعيش الإنسان بهذا التفكير وبهذه الرؤية، وعندما يتعامل مع الحياة بهذه الصورة، حينها سيكون إنسانا إيجابيا في تفكيره وأخلاقه، في أهدافه. حينها سيعيش مطمئن القلب، مشرق الروح، متألق العقل. إخوة الإيمان، نبينا صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول للمسلم: عش حياتك بأمل جميل وتفاؤل كبير، ولا تيأس ولا تخف ولا تتشاءم، فهناك رب بر رحيم عليم بصير. عش حياتك بالحب للآخرين والحرص الشديد على منفعتهم وخيرهم. هكذا إخوة الإيمان، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان المسلم أن يعيش حياته ببصيرة عميقة بمعاني الحياة، وصلة قوية بالله سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان، وحتى يقام لصلاة الفجر، والتي يؤمنا فيها القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاء واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل You